تمهل يا أبي، لقد أمر الطبيب أن ترتاح أطول وقت ممكن. الحمد لله رب العالمين. سأجلس قليلا في الحديقة ثم أعود إلى فراشي. حمدا لله على سلامتك. علينا أن نؤدي واجب الشكر لله يا خالد. نحن جميعا نبتهل في صلاتنا. قصدت أن تقدم العطايا للفقراء والمساكين. فعلنا يا سيدي، كل يوم نوزع الطعام والكساء على الناس. ضاعف العطايا يا بني، فإنني بحاجة إلى دعائهم لي. أفعل إن شاء الله يا أبي. ما أعظم نعم الله على الإنسان. هيا نلعب لعبة الاختباء. اختبئي أنت وسأبحث عنك. ولكني سأربط عينيك بالمنديل أولا. يعز علينا يا أبي أن تتركنا وتعود للعيش هنا وحدك. لقد شفي الخليفة والحمد لله، لم يعد لبقائي في القصر ضرورة. كيف هذا؟ نحن دائما في حاجة إليك ونشتاق إلى رؤيتك. إذن سأنتظركم كل يوم. ومن يؤنس وحدتك؟ لست وحدي، معي حمص. معي حمص، معي حمص. حسنا، سأرتب ملابسك وأدواتك في مكانها. لا تتعبي نفسك، تعبك راحة يا أبي. ألا تريد أن تنام قليلا؟ بل سأبقى هنا لألحظ الأولاد وهم يلعبون. وجدتك. كيف عرفت مكاني؟ المهارة والذكاء. بل أنت تغش في اللعب. لماذا تأخرت يا صاحب الشرطة في إتمام العمل؟ لقد حصلت الضرائب القديمة كلها، ولم يتبقى إلا الضرائب الجديدة التي فرضتها أنت يا سيدي الوزير. أليس كذلك يا عشمان؟ لقد أدى سيدي صاحب الشرطة جهداً كبيراً في العمل. لا يهمني حجم الجهد المبذول، المهم النتائج. صدقني يا سيدي الوزير، ليس بوسعي أن أفعل أكثر من هذا. وأنت أيها الضابط عشمان، هل لديك أفكار مختلفة لتحصيل حق الدولة؟ هناك فكرة غير تقليدية تجعلنا نجمع ضعف الحصيلة في وقت أقل. ها؟ هل هذا ممكن؟ تكلم أيها الضابط. نأخذ من التجار الضرائب في هيئة بضائع. نحن بحاجة إلى الحبوب واللحوم والأقمشة والسبائك لتسليح الجيش وغيرها، وهي أشياء متوفرة لديهم. فكرة جيدة، ولن يتعلل أحد بأنه ينتظر بيع بضاعته. ما رأيك يا صاحب الشرطة؟ فكرة لا بأس بها، كنت على وشك أن أقترحها عليكم يا سيدي الوزير. انتظر يا صفي الدين، أريدك في أمر مهم. الآن يا جدي؟ نعم الآن. خيرا يا جدي. لقد رأيتك وأنت تنظر من تحت المنديل. حقا؟ إنها مجرد لعبة. من يغش في اللعب يا بني يعتاد على هذا السلوك السيء، وعندما يكبر يصعب عليه تغييره. فيما كنتما تتحدثان؟ هذا سر بيني وبين حفيدي. والقصة يا جدي، هل تحكيها له في السر أيضا؟ لقد وعدتنا بقصة جديدة. حسنا، اجلسوا وسأحكي لكم. جرت هذه القصة قبل نزول الإسلام، وكان بطلها يعمل في صناعة الخمر وبيعه للراغبين من الناس. ولم تكن الخمر محرمة في تلك الأيام الغابرة. يا سيد خربطين، لقد تجمع الخمر في الإناء، فهل أصبه في تلك القوارير؟ لا تفعل شيئا يا حصر من تلقاء نفسك، انتظر لترى وتتعلم. أمرك يا سيدي. أحضر لي قليلا من الماء. الماء؟ لماذا؟ لا تسأل، أنا فقط من يوجه الأسئلة. معذرة، سأحضر الماء. أمسك بالقارورة جيدا واسند القمع بيدك الأخرى. هكذا؟ إياك أن تسقط قطرة على الأرض. سيدي، أنت تخلط الخمر بالماء. أيها الأحمق، لابد من ذلك لنربح أكثر. انتظر يا سيد خربطين. من أين يأتي ذلك الصوت؟ أنا القبطان جرعان، أقف على سطح السفينة الأخرى. ظننت أن هذه سفينتك، فهي تشبهها كثيرا. هي بالفعل سفينتي القديمة يا رجل، ولكن اشتريت واحدة جديدة أجمل وأكثر تحملا، وتتسع لمساحة أكبر من البضائع والركاب. أرى أن أمورك تسير على خير ما يرام. لقد دفعت آخر دينار من الذهب في شراء هذه السفينة. وكيف ستدفع ثمن الخمر؟ بالآجل، سأخذها وبعد أن أبيع بضاعتي وأتمم جولتي أعود وأدفع لك. لا، هذا النظام لا يصلح مع خربطين. الدفع مقدماً وداعاً. انتظر يا صديقي، تعلم أنني أحتاج إلى خمرك في رحلتي البحرية. من يحتاج إلى شيء؟ عليها أن يدفع ثمنه. ما رأيك أن أعطيك سفينتي القديمة مقابل 3 صناديق من الخمر؟ وماذا أفعل بسفينة قديمة؟ لست بحارا يا رجل. اسمعني أرجوك، سأعطيها لك في مقابل 2 صندوق فقط من أجل صداقتنا القديمة. قلت إنني لا أحتاج إلى سفن. وأنا أحتاج إلى خمر بشدة، ألا تقبلها مقابل 1؟ سأقبل فقط من أجل صداقتنا القديمة. خسرم، هل انتهيت من تنظيف السفينة وإصلاحها؟ نعم، انتهيت وأكاد أموت من التعب. ومن الذي سيأتي معي لبيع الخمر في الخان؟ بالطبع شخص غيري. لا تكن كسولاً يا حسرم. أنت تحتاج في العمل معك إلى قرد يتقافز ولا يشعر بالتعب، لا إلى إنسان عادي. كيف تحدثني بهذه الطريقة يا غلام؟ اسمع يا سيد خربطين، لقد اتفقت على العمل معك مساعد بائع. وما الذي جد؟ أعمل مساعد بائع ومساعد بحار وأغش الخمر بالماء. اخفض صوتك أيها الأحمق، ماذا تريد؟ أريدك أن ترفع أجري. هذا آخر كلام عندك؟ بالطبع، ولن أتنازل عن الضعف. حسنا، ابحث إذن عن عمل آخر، لقد استغنيت عنك. هيا اقفز يا ميمون، أطلع السادة الأفاضل على طريقة صنع الفلاحة للخبز. أحسنت سيد أنطوز، لقد جئت في موعدك. أهلا بك يا سيد خربطين، أحتاج إلى 2 صندوق من الخمر المعتق. طلبك جاهز، تفضل. لكن أين صبيك حسرم؟ لم يعد يعمل عندي، فهو غير أمين، يكذب كثيرا ويخترع حكايات لم تحدث. خسارة، لقد أضر بنفسه. ما هذه الوقاحة؟ عدت لنفس الفعلة الغبية يا ميمون، هذه 10 مرة. إنها إهانة وأنا لا أقبل. عفوا يا سيد بطرون، إنه قرد لا يفهم. لماذا يعمل عندك ما دام لا يفهم؟ سأطرده، أرجوك أن تهدأ. عندما تعرفون أقدار الناس وتحترمونهم نأتي إلى هذا الخان. وداعا. أيعجبك ما فعلت يا ميمون؟ ستخرب بيتي. هيا هيا اغرب عن وجهي. مسكين هذا القرد، سيهلك من الجوع. أيمكنني أن أحتفظ به؟ ها؟ هو لك. شكرا. هل رأيت يا ميمون؟ أتستطيع أن تكرره؟ يا لك من بحار ماهر، أنت تفوقني في إتقان العمل. هل تستطيع تسلق هذا الصاري؟ عظيم عظيم. أشعر بدوار ولا أستطيع رفع جسدي. شكرا لك شكرا لك سيد خربوتين. سيد خربوتين، ماذا تريد يا هذا؟ أنا خادمك حصرم يا سيدي، هل نسيت اسمي؟ نعم نسيت، ماذا تريد؟ لقد أعدت التفكير جيدا ورأيت أن أقبل وبنفس أجري القديم. عن أي شيء تتحدث؟ لقد وجدت عاملا غيرك، بل وأفضل منك. أرجوك يا سيدي، سأعمل مقابل الطعام فقط، أرجوك. جوعان. ميمون، املأ هذا الإناء من ماء البحر. وأنا يا سيدي ماذا أفعل؟ حاول أن تتعلم، ربما تصل في يوم من الأيام إلى أن تكون في ذكاء ومهارة القرد. أحسنت يا ميمون، والآن املأ هذه من برميل الخمر. هل سأظل جالسا هكذا دون عمل؟ بإمكانك أن تغني أو ترقص لتسلية ميمون. الخمر في المرة السابقة كانت خفيفة ولا تسكر. لأنها من نوع أصيل. جرب هذه. مذاقها مالح ولكنها طيبة. إذن اتفقنا. لن تعطيني أجري يا سيدي؟ أي أجر؟ أنت تعمل مقابل الطعام والشراب، أم تراك نسيت؟ ولكني تعبت معك سنين طويلة. الذي تعب هو القرد. انتظر يا ميمون. ماذا تفعل؟ لماذا تفتح الكيس؟ ارميه بهدوء. نعم أحسنت، يكفي هذا، هيا اهبط. لا لا، ليس في البحر، افعل شيئا يا حصرم. عملي هو تسلية القرد يا سيدي، أم تراك نسيت؟ يكفي هذا يا ميمون. يا رأسي، أمرك بالهبوط، بل أتوسل إليك. بناني. إنها قسمة العدل، أليس البحر شريكا في صنع هذه الثروة وله نصف الربح؟ أصمت أصمت يا حصرم. يا للحسرة، دنانيري دنانيري، ذهبي أموالي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. صانع الخمر الغشاش يستحق ما جرى له. هل إذا غش طفل في لعبة بقصد اللهو فقط يصبح غشاشا يا جدي؟ للأسف نعم. وماذا علي أن أفعل؟ أقصد ماذا على الغشاش أن يفعل؟ على من يغش أن يعرف أنه يرتكب ذنبا كبيرا، ويجب عليه أن يتوب من ذنبه ولا يعود إليه أبداً.